مبكر لا عنه وأن تستوفي الدوام المطالب به، لأن من أخذ الأجر طلب بالعمل، فيكون راتبك حلال لك. إنما إذا أنك لعبت في الدوام تأخرت وخرجت أثناء الدوام أو قبل انتهائه ونحو ذلك، فإن هذا يؤثر على حل راتبك. فعليك أن تطيع والديك وأن تجتهد في إصلاح دينك ودنياك، ونسأل الله الهداية للجميع. وأنصح الوالد أن لا يدعو على والده، إنما يدعو له بالهداية ويرغبه في عمل الصالح في دينه ودنياه، لأن دعاء الوالد على الولد مستجاب. فيخشى أن يكون وقت ساعة إجابة فيستجاب لدعائه. ومعلوم أن الوالد يحب ولده، مهما كان الولد من العقوق إلا أن الوالد يحب ولده ولا يريد له الضر. ومن الضر الذي يلحقه عدم التوفيق. التردد في جميع أعمالي صارت غالبا في حياتي، فما هو الصحيح؟ الصحيح أنك قبل أن تقدم على العمل تصلي صلاة الاستخارة، تصلي صلاة ركعتين من غير الفريضة، وبعدما تنتهي من الصلاة تدعو بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي خير لي في عجل أمري وعجل أمري ديني ومعاشي وعقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في عجل أمري وعجله أمري ديني ومعاشي وعقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، واعمل ما تنشرح نفسك إليه ولا تتردد. يقول: ما حكم الأفراح التي يضرب فيها بالدف للرجال ويوجد فيها الأناشيد؟ الدف مأذون فيه للنساء، وهو الدف الذي ليس له إلا وجه واحد وليس فيه حرق، فهذا مأذون فيه للنساء وليس للرجال. يكون في الزواج. يقول: هل الجلوس في الحرم للعبادة مع العمل في مكة خير؟ نقول: نعم خير، ومسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر التفت إلى مكة وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك يخرجوني ما خرجت. ومكة هي أفضل البقاع وأطهرها، ولهذا جعل الله لها حرما يحرم فيه كثير من المباحات بغيره، صيانة لها وتعظيما وتقديسا. والإنسان إذا كان يعمل عملا في مكة لا يترتب عليه شيء من المحاذير، ويؤدي فرائض دينه ولا يرتكب شيئا من المعاصي، فهو على خير إن شاء الله. أما الإنسان الذي يعمل في مكة وعمله مشتمل على المعاصي هذا يتضرر كثيرا وتطلع النتائج خسران. الإنسان دائما يوازن بين المصالح والمفاسد، الإنسان الذي يكون في هذا البلد عليه أن يراعي حرمته ويتأدب بأدابه. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.